بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الجمعة، ناسب أن يذكر أحكام صلاة العيدين، لأن فيهما شبه من حيث وجود الخطبتين وصلاة ركعتين إلى آخره من الأحكام المتشابهة بينهما. ولذلك تجد أن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر بعض الأحكام في صلاة العيدين مبنية على صلاة الجمعة. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. العيدان مثنى عيد، والعيد سمي بذلك لأنه يعود في كل عام، وأخذ من العود، والعود هو التكرار. ودليل مشروعية صلاة العيدين دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب في صلاة الأضحى، عيد الأضحى، قوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فإن الإنسان يصلي ثم بعد ذلك يذبح ذبيحته. وأما في الفطر فقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فيذكر الله بالتكبير ثم يصلي صلاة العيد. وأما السنة فقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، وأجمع العلماء رحمه الله تعالى على مشروعية هذه الصلاة. طيب، أحاديث هذا الباب حديثان: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهو حديث في الصحيحين. الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، إلى نهاية حديثه ذكر فيه أحكام الجمعة، وهو حديث أيضا في الصحيحين. تفضل. قال رحمه الله: وهي فرض على الكفاية. يقول رحمه الله تعالى: وهي، أي صلاة العيدين، فرض على الكفاية. وهي مسألة خلافية عند العلماء: هل صلاة العيدين فرض على الكفاية أو سنة مؤكدة أو فرض عين؟ المصنف رحمه الله تعالى ذكر أنها فرض على الكفاية، ودليل ذلك، دليل أنها فرض على الكفاية، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأمر الناس أن يصلوها، حتى الحيض والعواتق وغيرها، وما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وما الذين قالوا بأنها سنة فاستدلوا بأن بحديث ذلك الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. إذا قام بها 40 من أهل مصر، إذا قام بها 40، هذا أشبه صلاة الجمعة، وهذا من الأحكام التي يعني تشابه صلاة العيد، أو قاسها العلماء، قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة 40، بمعنى أنه إذا حضر أقل من 40 أنها لا تقام صلاة العيد، ولكن هذا حقيقة ليس بقوي، مثل ما ذكرنا في صلاة الجمعة. قال: من أهل المصري، سقطت عن سائرهم. أيوة. قال: سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. قال: ووقتها من ارتفاع الشمس، قيد رمح، إلى الزوال. إلى الزوال يعني هذا وقتها الأخير، الوقت النهائي، يعني إذا زالت الشمس فإنها لا تصلى صلاة العيد. ووقتها من الارتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت، كما في البخاري وفي السنن أيضا. طيب، والسنة فعلها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المصلى، وهو ما يعرف الآن في زماننا بجامع الغمامة، وهو معروف المسجد بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جامع يسمى بالغمامة، هذاك هو مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. السنة فعلها في المصلى، لكن عند العلماء تفصيل بين الحرم، هل تصلى في الحرم، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلىها في المصلى لأنه لم يكن مسجده يستوعب الناس، أو لأن الأمر فيه تعبد. فمن هنا قال بعض العلماء أنه يصلى في الحرم ولا يصلى في المصلى. لماذا؟ لأنه ما خرج عليه الصلاة والسلام من المسجد للمصلى إلا لأن المسجد لم يتسع، فلو اتسع المسجد صلى الناس في الحرم. وبعضهم استثنى الحرم المكي كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال أنه أن العيد يصلى فيه. طيب، قال: وتعجيل الأضحى. وتعجيل صلاة الأضحى بمعنى أنه يصليها مبكرا من ارتفاع الشمس قيد رمح. لماذا؟ حتى يعطي الوقت لماذا؟ للأضحية، لذبح الأضحية. أيوة. قال: وتأخير الفطر. وتأخير الفطر يعني يؤخر صلاة الفطر من أجل أن يقوم المزكي بأداء زكاته، فيكون عنده متسع من الوقت لفعل الزكاة. والإفطار بالفطر خاصة قبل الصلاة. قال: والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي أنه يأكل قبل الصلاة. لماذا؟ قالوا ذلك لأنه كسر لإلف الناس، الناس اعتادت وألفت الصيام، ومن باب التعبد لله عز وجل أن يكسروا هذه الإلف والعادة فيأكلوا تمرات قبل أن يذهبوا إلى الصلاة. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لأنه يوم عيد ويوم فرح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يجد في يوم العيد. وبعض الفقهاء فرق، قال يوم الجمعة يلبس الأبيض، الجمعة عيد ولكنه يلبس فيه الأبيض، وفي يوم العيد عيد الفطر والأضحى يلبس الجليد حتى وإن لم يكن أبيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما يجد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، متى يغتسل؟ يغتسل قال العلماء من بعد طلوع الفجر. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة قدم الإمام وصلى به ركعتين بلا أذان ولا إطالة. طيب، المصنف الآن رحمه الله تعالى سيذكر لك صفة صلاة العيدين. هي في الأصل أنها ركعتان، لكنها ركعتان تختلف عن بقية الركعات النوافل بثلاثة أشياء، يعني هاتين ركعتي العيد تختلف بثلاثة أشياء. أول شيء وجود التكبيرات الزوائد فيها، الأمر الآخر رفع اليدين في كل تكبير، الأمر الثالث وجود ذكر بين كل تكبيرتين. هذه الثلاثة فروقات بينها وبين النوافل الأخرى. قال: فإذا حلت الصلاة، ما معنى حلت الصلاة؟ يعني جاز فعلها بعد وقت النهي، فالأصل ما قبل هذا الوقت أن الصلاة لا تجوز، لأنه وقت نهي بعد طلوع الفجر، فإن الصلاة لا تجوز إلا إذا حلت، وحلول الصلاة إذا طلعت الشمس وانتهى طلوعها. قال: إذا حلت الصلاة ماذا يفعل؟ قال: تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، أي أن صلاة العيدين ليس فيها أذان ولا إقامة، لحديث جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن ولا أقام، ولا حتى يقول الصلاة جامعة لا يقال. لماذا؟ لأن الصلاة جامعة وردت في صلاة الكسوف، ولم يرد ذلك في صلاة العيد، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام، يعني صار المجموع كم في الأولى؟ سبع، وفي الثانية ست. هذا على مذهب المصنف رحمه الله تعالى. في أقوال أخرى عند العلماء قالوا أنه في الأولى ثمان وفي الثانية ست، وأقوال أخرى أربع وثلاث عند الحنفية في روايات عند الحنفية، وكلها لها أدلة. فيجوز إذا فعل الإنسان شيء من ذلك تأولا للحديث صح، لأن أصلا تكبير سنة ولا يجب، فلو صلى الإنسان ولم يكبر التكبيرات الزوائد صح ذلك. على مذهب المصنف أنه يكبر 7 تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة القيام من السجود. أيوة. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى، وفيه أثر عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، وكلاهما ولو لم يرفع الإنسان جاز. الذين قالوا بالرفع أنه يرفع مع كل تكبيرة استدلوا بحديث عمر، فعل عمر وابنه، والذين قالوا أنه لا يرفع استدلوا بأن الأصل في السكون، الأصل في الصلاة السكون، وأنه لا ينتقل عن هذا السكون إلا بدليل، فلما ورد الدليل في تكبيرة الإحرام بقي ما عداها على الأصل من عدم الرفع. قال ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، وأول من أحدث وعكس ذلك هو مروان بن الحكم، فكان يخطب ثم يصلي بالناس، كل ذلك من أجل أن يلزمهم بسماع خطبته، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى الناس أن تسمع خطبته خير الناس بين أن يجلس أو لا يجلس، من شاء أن يقعد ومن شاء أن ينصرف، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. طيب. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن هناك ذكرا بين التكبيرات وهو حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه آثار موقوفة عن الصحابة، موقوفة على الصحابة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ولم يصح ولم يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأقرب والأولى أن يسكت ولا يقول شيء في هذه السكتات. أيوة. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. ثم يقرأ الفاتحة، هذا لأنها صلاة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أما السورة فإنه يستحب. أيوة. قال يسهر فيهما بالقراءة. قال ثم يقرأ الفاتحة وسورة، هذا بإجماع العلماء أنها مشروعة، فرق بين أن نقول أن قراءة الفاتحة وسورة مشروعة وبين أن نقول بالوجوب، فقراءة الفاتحة وسورة مشروعة، لكن بإجماع العلماء أن الفاتحة واجبة للأصول التي سبقت معنا في الأبواب الأولى. ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؟ الحنفية قالوا ما في شيء محدد، يقرأ أي شيء، نتكلم على السنة السنية وليس لا. قالوا أنه لا يوجد شيء محدد. المالكية والحنابلة رحمه الله تعالى قالوا أنه يقرأ بإيش؟ بسبح والغاشية، وهذا فيه دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعية رحمه الله تعالى قالوا أنه يقرأ بقاف وسورة القمر، أيضا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإذا فطر حظهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإذا أضحى بين لهم حكم الأضحية. قال فإذا سلم، أي سلم من صلاته، قام فخطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة، وهذه الخطبة يكون فيها الوعظ عموما ويكون فيها التذكير وبما يحتاجه الناس، وأيضا فيها وعظ النساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، المصنف رحمه الله تعالى فرق بين خطبة صلاة الفطر، بين خطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى. قال فإن كان فطرا، يعني إن كان العيد فطرا حظهم على الصدقة، بمعنى أن يبين لهم حكمها متى وقت وما يتعلق على من تخرج إلى آخره، اللي هي زكاة الفطر، المراد بالصدقة هنا زكاة الفطر، لكن هذا في الحقيقة فيه إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن وقت انتهاء زكاة الفطر هو صلاة العيد، فكيف يحضهم على الصدقة؟ وقد انتهى وقتها. هذا إشكال يعني وارد على كلام المصنف رحمه الله تعالى، إلا أن يقال أن هناك قول وأظن عند الحنابلة أنه يجوز إلى غروب ذلك اليوم، والله أعلم. قال: وإن كان العيد أضحى بين لهم حكم الأضحية، يعني صفة الأضحية، سن الأضحية، كيف تقسم الأضحية ويرغبهم فيها، لأنها هذه حقيقة خاصة في هذا الزمان الذي زهد فيه كثير من الناس في الأضحية، فتجد لا يضحي إلا قلة من الناس. قال: وتكبيرات الزوائد والقربتان سنة. سنة بمعنى أنه لو تركها الإنسان ولو عمدا يكون قد فوت على نفسه الأفضل، لكن صلاته صحيحة، ولو تركها أيضا عمدا فإنه لا سجود سهو عليه. والخطبتان سنة فتصح الصلاة بدونها. طيب، وأيضا الجلوس لسماع هذه الخطبة من السنن، فلو سمع الإنسان استفاد علما وأجرا وثوابا، وإن انصرف فلا شيء عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: من شاء أن يقعد ومن شاء أن ينصرف، في والحديث في السنن. أيوة. ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. هذه المسألة وهي مسألة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها، الجمهور رحمهم الله تعالى قالوا أنه لا يتنفل لا قبل ولا بعد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أنه لما خرج يوم الفطر ما صلى قبلها ولا بعدها. أبغاك تتأمل معي هذا الحديث حتى تفهم المخالف اللي هو الشافعية، الأئمة الشافعية رحمه الله تعالى، لماذا خالفوا وقالوا بجواز الصلاة قبلها وبعدها. الجمهور ومنهم الحنابلة قالوا أنه لا يصلي لا قبلها ولا بعدها، يعني لا يشرع له. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فلم يصلي قبلها ولا بعدها. الشافعية رحمة الله عليهم قالوا أنه يشرع أن يصلي قبلها وبعدها. طيب، وهذا حديث ابن عباس؟ قالوا: حديث ابن عباس هو خاص بالإمام وليس فيه ذكر للمأموم، فيبقى المأموم على جواز التنفل مطلقا. بدليل ماذا؟ قالوا: صلاة الجمعة. صلاة الجمعة الإمام إذا جاء فإنه يذهب مباشرة ويسلم على الناس ويجلس، والمأموم الذي في المسجد فإنه يصلي ما شاء، بل هو مندوب له أن يصلي. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. لحظة، قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. انتبه، كلمة في موضعها هذا من دقة المصنف رحمه الله تعالى، أي أنه في صلاة العيد، فإذا جاء الإنسان للمصلى فإنه لا يصلي قبل ولا بعد في المصلى، لكن لو رجع إلى بيته فإنه يتنفل، من ذلك صلاة الضحى ولغيره، حتى لا يفهم. لو قال لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها معنى ذلك أنه ينتظر إلى الزوال حتى يصلي النافلة، فلكن دقة المصنف قال في موضعها، فلو خرج من موضع المصلى فإنه يجوز له أن يتنفل. أيوة. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه. طيب، أكمل. فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، وإن شاء صلاها على صفتها. طيب، الآن عندنا رجل جاء إلى المصلى وأدرك أي جزء من الصلاة، سواء أدرك ركعة أو أدرك التشهد مع الإمام، فإنه الآن يشرع له أن يصليها على صفتها، هذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، إذا أدرك جزءا من الصلاة فإنه يصليها على صفتها. بمعنى لو أدرك التشهد ثم قام للركعة الأولى فإنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعا وهكذا. طيب، الحالة الثانية إذا فاتته الصلاة، جاء والناس قد صلوا، قال: ومن فاتته فلا قضاء عليه. وهذا مذهب من الحنابلة والحنفية والمالكية، أنه لا يلزم بأن يقضيها. لماذا لا يقضيها؟ لأنها سنة، لأنها سنة وقد أديت بغيره. طيب، عندما نقول سنة على مذهب جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، ولو قلنا على أنها فرض كفاية فإنها قد قامت بغيره وسقطت عنه فلا يلزم بقضائها. مع الجماعة فتاة، فإن أحب أكمل. قال: فإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على صفتها. طيب، إن أحب هذا الذي فاتته صلاة العيدين أن يقضيها، ما هي صفة القضاء؟ قال: أن يصليها ركعتين، بمعنى ركعتين تشبه النافلة، ليس فيها تكبيرات زوائد، ليس فيها رفع لليدين، ليس فيها حمد والصلاة على النبي بين التكبيرات، هذه ركعتين مثل بقية النوافل. أو يصليها أربع ركعات، أو يصليها على صفتها. الأقوى حقيقة أن يصليها على صفتها. لماذا؟ لأنه قاعدة عند العلماء أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فما هي صفة هذه الصلاة؟ يصليها على نفس هيئتها. أما يصليها ركعتين أو أربع، هذا ورد عن بعض الصحابة، يعني آثار موقوفة عن الصحابة، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فضل الشيخ. ويستحب التكبير في ليلتين اليدين. قال رحمه الله تعالى: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين. هذا بإجماع العلماء على مشروعية التكبير في عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر يعني جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على مشروعية التكبير فيه، وأما عيد الأضحى فبإجماع العلماء رحمة الله تعالى عليه. أي مكان فالتكبير مشروع في كلتا الليلتين، لكن عند العلماء رحمهم الله تعالى تفريق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق والمقيد هذا فيش؟ في عيد الأضحى. وأما التكبير المطلق فإنه يكون في عيد الفطر. متى يبدأ التكبير؟ يبدأ من بعد في ليلة في عيد الفطر. في عيد الفطر متى يبدأ التكبير؟ وجهان للعلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال من مغيب شمس آخر يوم من رمضان، ومنهم من قال أنه يبدأ التكبير من بعد طلوع الفجر في يوم العيد. وسبب الخلاف ما هو؟ سبب الخلاف اليوم متى يبدأ، وهي المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، متى يبدأ اليوم. الذين قالوا أن اليوم يبدأ بمغيب شمس اليوم الذي قبله، فهنا يبدأ التكبير في ليلة العيد. طيب، عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد، ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أثر عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يكبر في أيام الأضحى، وكان يخرج إلى السوق فيكبر، ويكبر الناس بتكبيره تذكيرا للناس بهذا التكبير. إذن هذا التكبير المطلق عندنا، حتى نفصل أكثر، التكبير المطلق يكون في عيد الفطر ويكون في عيد الأضحى. عرفنا متى عيد الفطر؟ من بعد المغرب إلى صلاة العيد. واضح يا مشايخ؟ هذا في عيد الفطر. طيب، في عيد الأضحى ما هو التكبير المطلق؟ في كل وقت، يبدأ من أول يوم من أيام عشر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، هذا التكبير المطلق. واضح؟ واضح مشايخ؟ التكبير المقيد أن يكون عقب الصلوات. متى يكون؟ من يوم عرفة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. أعيد، في عيد الأضحى عندنا نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق متى يبدأ؟ من أول يوم في عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق في كل وقت. التكبير المقيد يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق عقب الصلوات الخمس. تفضل. قال رحمه الله: ويكبر في الأضحى عقب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. أيوة. إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. وهذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أنهم غدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، قال: ومنهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي فلم يعب أحدهم على الآخر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذا يدل على مشروعية التكبير للمحرم. أيوة. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، يعني يجعل التكبير شفعا مرتين، وعند هذا عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية والحنفية أنه يوتر التكبير بمعنى أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر ولله الحمد. وسواء أوتر أو شفع فلا حرج، لأن المقصود في هذا اليوم هو تكبير الله سبحانه وتعالى، فإذا كبر بأي صفة وردت جاز. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.